بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع كتاب كشف الشبهات، ومع سرد أهم الشبه التي يلبس بها عباد القبور على الناس. الشبهة الثامنة قولهم: الشرك عبادة الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام. قال المصنف وشيخ إمام الدعوة شيخ محمد رحمه الله تعالى: قال: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقته، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا، أي المعترض، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلابد أن يقر لك من، أي المعترض، لابد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. قال في التوضيح والتتمات: قال: مضمون هذه الشبهة انحرافهم في تعريف الشرك، فلا يجعلون الدعاء والالتجاء يدخل في تعريف الشرك، وهذا الانحراف في تعريف الشرك هو مثل انحرافهم في الشبهة الرابعة، يعني في تعريف العبادة. قال: والسبب في إثارة هذه الشبهة أنهم يعرفون الشرك بأنه عبادة الأصنام، وبعضهم عرف الشرك بأنه السجود للأصنام، وبعضهم عرف الشرك بأنه اعتقاد التأثير في غير الله، وبعضهم عرف الشرك بأنه اعتقاد الربوبية في غير الله. قال: وهذه الشبهة تبناها في عصر الشيخ، يعني في عصر الشيخ محمد، والمدعو محمد بن عبد المجيد الفاسي المتوفى سنة 27 و200 وألف، قال في كتابه المسمى الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية، هكذا اسم كتابه. قال: إنما كفر أهل الجاهلية بعبادة الأصنام. يعني ماذا؟ يعني هذه هي علة كفرهم وسبب وصفهم بالشرك، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم يقول لك: وعباد القبور من الصوفية والأشعرية وغيرهم الآن لا يعبدون الأصنام، فإن كانوا لا يعبدون الأصنام فإنهم لم يتلبسوا بما فعله كفار الجاهلية فليسوا بمشركين، وهكذا. قال: وقال دحلان، وهذا، يعني دحلان أتى بعد عصر الشيخ، وكان مفتي الشافعية في زمانه، ألف كتبا كثيرة في الرد على هذه الدعوة كلها هذيان، ورد عليها العلماء والحمد لله. قال هذا دحلان: قال: الشرك اعتقاد التأثير في غير الله، ربوبية، اعتقاد فقط. وقال: ليس هنالك مسلم يعتقد التأثير في غير الله. وقال مرة أخرى: الشرك اعتقاد الربوبية في غير الله. ثم قال: وكونهم يعرفون الشرك بأنه عبادة الأصنام أو اعتقاد الربوبية في غير الله، فهذا، قال، مفهوم ضيق للشرك، وإن كان ما قالوه حقا. قال: وإن كان ما قالوه حقا. وهذه العبارة يقال فيها هنا أن قوله وإن كان ما قالوه حقا، إن كان المقصود بالحق الواجب فلا أشكال في ذلك، فما قالوه واجب لأن توحيد الربوبية واجب، لكن إن كان المقصود بالحق أن تعريفهم صحيح فلا، لأنهم قصدوا بقولهم الشرك كذا، الشرك عبادة الأصنام، الشرك اعتقاد الربوبية في غير الله وهكذا. هنا قصد التعريف والحد، فلا يكون فيه حق بل هو باطل. كما رأينا سابقا أن توحيد الربوبية من التوحيد الواجب، لكن لا يحصل به الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله، بل لا بد أن يخلص لله الدين فلا يعبد إلا إياه، فيكون دينه كله لله. هكذا هي عبارة ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الاقتضاء، يعني أن هؤلاء تخبطوا في تعريف الشرك. ومن هؤلاء؟ هؤلاء هم أئمة البدعة وعلماء المشركين في زمانهم، وقد رأيت أنهم لا يعرفون من التوحيد إلا ما عرفه أبو جهل وأقر به ودان. والتوحيد والشرك نقضان يلزم من فهم أحدهما فهم الآخر، ومن الجهل بأحدهما الجهل بالآخر، فيمتنع امتناعا أن يخطئ المرء في تعريف الشرك ويصيب في تعريف التوحيد، لأن التوحيد هو ترك الشرك، فإذا جهله تعلق تركه بغير المطلوب. وزعمهم أن التوحيد واحد فقط هذا فيه إشكال سيأتي، فالشرك عندهم مداره على الاعتقاد. ولذلك يصرح الآن كثير من أهل الأهواء أن السجود والدعاء والنذر لا يكون عبادة إلا مع اعتقاد الضر والنفع، يعني أن الفعل لا يسمى شركا حتى يعتقد العابد في المعبود بعض خصائص الربوبية. ولذلك يقول الشريف الحازمي في قاضي الوسنان، يقول: وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدع أحد منهم ميتا أو حيا عند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر، قائلا: يا فلان افعل بي كذا أو كذا، أو أنا متوكل على الله وعليك، أو أنا بالله وبك. يعني أن مثار الأمر عدم تفريقهم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وزعمهم أن التوحيد واحد فقط، فجاء الضلال من هنا. أما أهل الحق فيقولون: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فلا شك ولا ريب أن من نقض توحيد الإلهية أنه لم يأتي بتوحيد الربوبية على الوجه المطلوب، لأنه لو أتى به على الوجه المطلوب الصحيح لكان ذلك مستلزما لتوحيد الألوهية. ثم قال الحازمي: ويقال لهذا المتقرب: لم تتقرب لما تقربت به إلا وأنت معتقد تعظيم ذلك الميت، وإلا فأي فائدة لك في النذر والذبح وقد صار تحت أطباق الثرى؟ من الذي صار؟ يعني الصالح الميت الذي يدعونه. قال: وقد صار تحت أطباق الثرى، وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثير اشتراكا أو استقلالا؟ اشتراكا يعني التوسط كما يفعل عباد القبور، أو استقلالا هذا يفعله غلاتهم. قال: وهل هذا يعني الدعاء والنذر والذبح وطلب جلب المنافع منهم ودفع المضار، قال: وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثير اشتراكا أو استقلالا؟ ثم يقول: ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان على بطلان ما نطق به لسانه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه قاعدة نفيسة ومسألة مهمة من مسائل العلم، أنه لا يوجد شيء هو أعدل من فعل المرء على بطلان ما نطق به واعتقده. فالجوارح تترجم إرادة القلب وتترجم اعتقاده، ولذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك جاء عن السلف أن هذه آية المحنة، أن هذه آية المحنة، لأن الله امتحن الناس الذين زعموا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، امتحنهم بالفعل. إن كنتم صادقين في هذه المحبة ففعلوا. فتحقيق الخلاف بيننا وبين القوم أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك برأسه، يعني شرك ظاهر يكفر به صاحبه، وذلك الفعل هو شاهد ودليل على عدم صدقه في توحيد الربوبية الباطن، أو على نقضه إن كان موجودا ولو قبل لحظة من سجوده أو دعائه. أو وقوعه في الشرك الظاهر، ولا يتصور أصلا نقضه لتوحيد الألوهية دون توحيد الربوبية، بخلاف قول المعارضين أن توحيد الألوهية لا وجود له أصلا، وبعضهم يقول هو نفسه توحيد الربوبية، فيقولون أن الفعل بذاته لا يعتبر شركا حتى يعلم من طوى عليه قلبه من عقيدة، فلربما عندهم فلربما كان في قلبه مخلصا طائعا موحدا حنيفا، ولكن جوارحه فعلت ما لا ينبغي من سجود أو دعاء أو نذر لغير الله مع كمال صحة اعتقاد الباطن، وهذا عند أهل السنة كفر غليظ، فقد جعل هؤلاء التوحيد مجرد الكلمة ولو اعتقد ما اعتقد. والحق الذي ليس بعده إلا الضلال أنه لا يجتمع شرك في الألوهية مع توحيد الربوبية حتى يلج الجمل في سم الخياط، بل إن ولوج الجمل في سم الخياط أقرب للعقل والشرع وأهون في العادة من اجتماع التوحيد مع الشرك. وليس ثمة عندهم فعل يوقع الإنسان في الشرك، اللهم أن يقال فلان سجد للقبر فكفر، لماذا؟ قالوا لأن هذا الفعل لا يصدر إلا عمن اعتقد الضر والنفع في صاحب القبر، وهذا لا شك أنه كلام باطل. وأهل السنة يقولون مجرد سجوده للقبر كفر، وإن كان قلبه قبل لحظة السجود قد امتلأ من الإيمان والتوحيد والتعظيم إلى آخر ذلك، ولكن سجوده للقبر أبطل ذلك ونقضه، لأنه كان كافرا قبل السجود، وأن السجود دليل على الكفر لا كفر كما يقوله المرجئة، وهؤلاء منهم، لأن هؤلاء أشعرية ومتريدية. كالحادث إذا دخل الطهارة أفسدها، مع حكمنا بصحة طهارة زيد قبل الحدث، وآخر لحظة وثانية قبل الحدث كان فيها متطهرا متوضئا أو مغتسلا، لو صلى أو طاف لصحت صلاته وطوافه ولا أشكال في ذلك، لكن لما خرج منه الحدث انتقض وبطل وفسد وضوءه، فقلنا له يا من كنت متوضئا كنت متوضئا أعد الوضوء فقد انتقض. فكذلك هنا يقال له يا من كنت موحدا مسلما ارجع فوحد من جديد. قلنا عنوان هذه الشبهة قولهم الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقوله الشرك عبادة الأصنام نظير قوله السابق في آيات الشرك هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، وقبله كذلك في مشرك العرب حيث قال المعترض الكفار يريدون منهم ولكني أرجو شفاعتهم عند الله، فقلنا أن هذا باطل، وأن مشرك العرب كانوا كذلك يعتقدون أن المقاليد بيد الله وأن أصنامهم شفعاء يتقربون بهم إلى الله تعالى. ثم قال الشارح انتقل إلى هذه الشبهة وزعم أن الشرك عبادة الأصنام بخصوصه، وهو في زعمه أنه لا يعبد الأصنام بل يعبد وليا، فجاوبه بالاستفسار والتحدي فبه يندحض وتنكشف شبهته ويظهر جهله وضلاله، وأنه أجنبي مما عليه المرسلون وما هو دين المشركين. انظر هنا هذه عبارة رشيقة نفيسة، يقول الشيخ وأنه أجنبي مما عليه المرسلون وما هو دين المشركين، وما أكثر هؤلاء، يعني أنه لم يفهم حقيقة بعثة المرسلين فهو أجنبي عنها. قال ابن الأنباري أجنبي معناه غريب ليس بينه وبين المذكور قرابة، يقال رجل جنب وجانب وأجنبي إذا كانت هذه صفته، ليس بينه وبين المذكور قرابة ولا شيء. وكذلك قيل للغريب أجنبي لبعده عن وطنه، فهذا القائل بعيد عن التوحيد غريب. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأن في هذه الآية تفسيرية فسرت حقيقة البعثة وصفتها ونوعها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا المعارض لم يوفق لفهمها لما زعم أن أصل بعثتهم أن يعتقد الناس أنه لا خالق إلا الله ولا ضار ولا نافع إلا هو، لأن هذا الأمر كان موجودا في الجملة مشهورا معروفا عند مشرك العربي من استقراء حالهم وأفعالهم وأشعارهم في السلم والحرب. وهذا المعارض يتكلم بما لا علم له به، وسيرد المصنف هنا باعتبارين، أو إن شئت قل بنظرين. أولا باعتبار تعريف العبادة ومعناها، فيقول له: قولك الشرك عبادة الأصنام كأنك تريد أن تقول نحن لسنا مشركين، لأن فعلنا ليس عبادة. فهذا هو النظر الأول الذي سيرد عليه الشيخ رحمه الله تعالى فتنبه. الثاني أن قول المعارض الشرك عبادة الأصنام، سيقول له: أتريد أن تقول أن الشرك خاص بعبادة الأصنام، ثم إذا عبد الصالحون والأنبياء فلا إشكال؟ ثم يأتي الرد، ولذلك يقول في الشرح: فقل له ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها، أي بقولك الشرك عبادة الأصنام، لأن هذا من طرق الحصر عند أهل البيان، صيغة قولهم الشرك عبادة الأصنام، يعني لسنا مشركين وليس فعلنا بشرك. قال الشارح: أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فإن قال نعم فهذا يكذبه القرآن ويرده، فإن القرآن دال على أنهم لا يعتقدون فيها ذلك أصلا. وكل ذلك قد تقدم لك مفصلا مبينا في موضعه من أول الكتاب. ثم قال: وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، لأنك سبق أن بينت له تعريف العبادة وحدها وحقيقتها، وأن العبادة هي ما يفعل إرادة للقربة والزلفى من نذر أو ذبح أو دعاء. قال الشارح: فهذا تفسير لعبادة الأصنام صحيح، وهذا هو المطلوب وهو واقع الأمر. فقل، يعني لهذا المشرك: صدقت، لكن وهذا هو بعينه فعلكم الذي وقعتم فيه معشر الصوفية من عباد القبور عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، وهذا المطابق هو حقيقة تفسيرها. ثم قال: فهذا يشير إلى المعترض. قال: فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب، أي المطلوب إقراره بالحق وكشف شبهته، وقد انكشفت شبهته واندحضت حجته وتبين جهالته وضلالته. قال الشارح: وحاصله أنك تقول: هل هم يعتقدون أنها تخلق، يعني أصنامهم هذه، هل هم يعتقدون أنها تخلق؟ فإن قال نعم فبين لهم الآيات الواردة، وإن قال هو من قصد إلى آخره فقل نعم هذا التعريف صحيح، لكن هذا التعريف هو نفسه فعلكم عند القبور وعند المشاهد، فهو إما أن يفسره بباطل فيبين له باطله، وإما أن يقر أن فعلهم موافق له. ثم قال: ويقال له أيضا، ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ يقول: هذا جواب ثاني، يعني هذا جواب ثاني من طريق أخرى. ففي الجواب الأول طلبنا منه تعريف عبادة الأصنام التي حصر الشرك فيها لأنها محل البحث، فلما عرفها قلنا له: صدقت، وهذا هو فعلكم. قلنا: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية عند القبور. وهذا بعيد، يعني أن يجيب المعترض بجواب صحيح هذا بعيد. قال: لجهلهم بالشرع والواقع. وفي الجواب الثاني لما رد شيخه وبين له معنى العبادة قال المعترض: طيب، لو سلمت لك أن فعلنا عبادة بقي عندك أمر آخر، وهو أن متعلق عبادتنا مخالف لمتعلق عبادة المشركين، فلزم التفريق بيننا وبينهم، لأن متعلق عبادتهم الأصنام والأحجار، ومتعلق عبادتنا إن سلمت لك أصلا أنها عبادة هم الصالحون والأنبياء. فالجواب كما تقدم أن النهي عن الشرك جاء عاما في كل مشرك به، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: ولا تشركوا بالله شيئا، وقال: إنه من يشرك بالله، وغير ذلك من الآيات العامة كثير. ثم قال: ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، يعني محصور دون عبادة من سواهم، وأن الاعتماد على الصالحين والأنبياء والأولياء والملائكة ودعاءهم لا يدخل في ذلك، يعني لا يكون شركا؟ فهذا أمر باطل، هذا أمر باطل يرده ما ذكره الله في كتابه، يرد هذا الأمر الذي تقوله ويبطله من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، هذا كله مذكور ويأتي. فإن القرآن العزيز بيّن كفر من تعلق على هؤلاء الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة، وكفر من تعلق على هؤلاء. ولذلك قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى كما في القواعد الأربعة: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فنهى عن السجود للشمس والقمر لأنها قد عبدت. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء يعني أن الأنبياء قد عبدوا قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل عبادة الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وكذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. فهذا كله يدل على أن المشركين كانوا متفرقين في عباداتهم، فقوله الشرك عبادة الأصنام هذا كلام باطل كما رأينا. قال في الشرح: فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه. فهذا ماذا؟ يعني حصرك للشرك في عبادة الأصنام فقط بقولك الشرك عبادة الأصنام وجعلك الشرك خاصا بالأصنام أمر باطل يرده ما ذكره الله في كتابه ويبطله من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. فإن القرآن العزيز بيّن كفره من تعلق على هؤلاء وهؤلاء كما تقدم، وأن عبادة الأصنام قسم من أقسام الشرك، وأن عبادة الأصنام قسم من أقسام الشرك، يعني وليست كل الشرك، فيقال اجتنابها من الواجب ولكن لا يحصل به الواجب. فتنبه، فلا يحصل الواجب في باجتناب الشرك حتى يجتنب كل فرد من أفراد الشرك على التأبيد والدوام، لأن هذه هي حقيقة النهي وصفة امتثاله، وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبته. فامتثال النهي لا يحصل إلا بدوام اجتناب المنهي عنه في كل صوره وعلى كل أحواله، لأن النهي عن الشرك راجع لذات المنهي عنه، إذ المطلوب إعدامها مطلقا كالزنا والربا والسرقة، ولا يوجد منها صورة جائزة أو صفة غير محربة أو صحيحة. بخلاف الأمر فتكفي لامتثاله المرة ولا يقتضي التكرار إلا بقرينة. ثم قال في الشرح: فلا بد حينئذ أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وتبين أن من عبد صنما أو وثنا أو غير ذلك فهو مشرك، وبه تنكشف شبهته وتندحض حجته. ثم قال في التوضيح والتتمات ملخصا للردود هاهنا، قال: وخطوات الرد مما تقدم ملخصا هي: الخطوة الأولى أن يوجه إليهم هذا السؤال، أو أن يوجه إليهم هذا السؤال: ما هو الشرك؟ وعرفوا لنا الشرك. سؤال. وهم أمام هذا السؤال لهم ثلاثة احتمالات. قال: ألف، أن يقول: لا أدري. يقول: لا أدري، الله أعلم. فهذا يدل على جهله بمعنى الشرك، وهنا يوجه إليه انتقاد آخر، ويقال: كيف تنفي شيئا لا تدري معناه؟ وهذا كثير والله المستعان. فينفي عن نفسه الغيبة وهو ما يعرفه، يتكلم يقال له: يا فلان هذه غيبة. قال: ليست بغيبة. طيب ما هي الغيبة؟ لا أعرفها. تكلم كلاما قيل له: اتق الله، هذه نميمة. قال: لا، ليست نميمة. قال: ما هي النميمة؟ قال: ما أعرفها. وقل مثل ذلك في الربا وفي أمور، وهو لا يعرف شيئا من ذلك وينفيه عن نفسه، وهذا أعظم وأعظم، ويقع في الشرك وعبادة الأصنام، ولا يوحد الله تعالى ثم يريد أن يثبت لنفسه التوحيد وينفي عنها الشرك، هيهات له ذلك. قال: باء، أن يفسر الشرك تفسيرا صحيحا، وهذا أشار إليه المصنف قبل عدة أسطر عندما قال: هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبره أو غيره، يعني قصدها بأي نوع من أنواع العبادة كانت، ومهما كان هذا الصنم المشرك به حيا أو ميتا، جمادا، حيوانا، إلى غير ذلك مما ذكرنا. أي أن الشرك هو دعاء وعبادة غير الله، وهنا يقال له، يعني لهذا المعترض الذي عرفه تعريفا صحيحا على ما تقدم من أن علمته ولقنته ذلك في الشبه المتقدمة، فيقال له: صدقته، وهذا ما نقصده، إلا أن هذا التفسير بعيد عنهم لما يعرف عنهم من الجهل والعناد. ثم قال جيم: أن يفسر الشرك تفسيرا خاطئا فيقولون: الشرك هو عبادة الأصنام، وهذا أشار إليه المصنف، وهنا يفسر لهم التفسير الصحيح لمعنى الشرك، فيبين لهم بالآيات الواضحات وبالأحاديث، وهو أي الشرك تعريفه الصحيح ماذا؟ أن تجعل لله ندا، سواء كان ذلك في الربوبية أو الألوهية أو في الأسماء والصفات. ثم قال: الخطوة الثانية في الرد عليهم، وهي ما ذكرنا من قول الشيخ رحمه الله تعالى ويقال له أيضا، قال: يقال لهم: إن الله كفر من تعلق بالملائكة. أنتم تقولون: الشرك عبادة الأصنام، فالله ذكر أنه يوجد من أشرك بالملائكة وبالصالحين وعبدهم، ثم قال هنا أن الله قد كفر من تعلق بالملائكة والصالحين وعبدهم، وهؤلاء ليسوا أصناما، وبذلك انتقض قولهم، وهو أن الشرك عبادة الأصنام، بل هو عبادة غير الله مطلقا، صنما كان أو حيوانا أو غيره، لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني أيا كان المدعو. ثم هنا يقول الشريف محمد بن ناصر الحازمي في قاضي الوسنان، يقول رحمه الله تعالى في كلام نفيس يقرر ويلخص ويرد على المشركين فيما ذكرناه، قال: وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله تعالى إليهم خاتم رسله صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عنده، مع اعترافهم أن الله سبحانه هو خالقها وخالقهم ورازقها ورازقهم ومحييها ومحييهم ومميتها ومميتهم، لقوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى فلا تجعلوا لله أندادا إلى غير ذلك. ثم قال وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال رحمه الله إذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو في حي من الأحياء أنه ينفعه أو يضره إما استقلالا أو مع الله تعالى وناداه أو توجه إليه أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق فلم يخلص التوحيد لله تعالى ولا أفرده بالعبادة، فكيف يقال مسلم وكيف يقال موحد؟ إذ الدعاء بطلب وصول الخير ودفع الضر عنه هو نوع من أنواع العبادة، بل هو العبادة كما جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. قال ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله تعالى ومعه، يعني من دون الله أو مع الله، فلا فرق أن يكون هذا المدعو من دون الله تعالى ومعه حجرا أو شجرا أو ملكا أو شيطانا كما كانت تفعل ذلك الجاهلية، يعني كانت معبوداتهم متعددة كما بينت لك ذلك بالآيات. وبين أن يكون إنسانا من الأحياء والأموات كما يفعله كثير من المسلمين، وكل انظر هنا يقول كما يفعله كثير من المسلمين، قد يأتي بعضهم لهذه اللفظة ويقول انظر هنا الشيخ لا يكفرهم، يقول كما يفعله كثير من المسلمين فأثبت لهم الإسلام، وهذا لجهله بإطلاقات العلماء واصطلاحات المصنفين، فهذا قد سماهم مسلمين وهذا من باب المجاز، يعني كانوا مسلمين وهم باب إطلاق الوصف باعتبار ما كان في الذات، يعني باعتبار ما سبق من اتصاف الذات بذلك الوصف، أما الآن فهي غير متصفة بذلك، وهذا معروف وهم باب المجاز ونوع من المجاز. قال والأموات كما يفعله كثير من المسلمين، يعني كانوا مسلمين وثبت لهم الإسلام ثم لما فعلوا ذلك انتقض إسلامهم، لأننا يعني لو لم نثبت لهم الإسلام فكيف نقول أنه قد انتقض إسلامهم أو أنه قد كفروا؟ هم كفروا قبل ذلك، بل هو يثبت لهم الإسلام قبل ذلك، وبفعلهم الذي فعلوه من دعاء غير الله تعالى قد انتقض إسلامهم وخرجوا من دين المسلمين إلى دين المشركين، فالأمر واضح بين. قال وكل عالم يعلم هذا ويقر به، فإن العلة واحدة، انظر فإن العلة واحدة، وعبادة غير الله تعالى وتشريك غيره معه يكون للحيوان كما يكون للجماد وللحي كما يكون للميت، فمن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر أو ينفع وبين من اعتقد في ميت من بني آدم أو حي منهم أنه يضر أو ينفع أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى فقد غلط، يفرق بين المتشابهات، فقد غلط غلطا بينا وأقر على نفسه بجهل كثير كبير غليظ ما يفهم الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه الذي يفرق بين المعبودات فيجعل من عبد هذا مشركا ومن عبد هذا مسلما. فإن الشرك هو دعاء غير الله تعالى في الأشياء التي يختص بها أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه والتقرب إلى غيره بشيء مما لا ينصرف إلا إليه. قال ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن والإله ليس فيه زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد، فهي تسميات ولكن المعاني هي كما تقدم في أول الكتاب. كما يفعله كثير من المسلمين، يعني كانوا مسلمين، بل الحكم إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن يعتقد في الصنم والوثني، إذ الشرك ليس مجرد إطلاق بعض الأسماء على المسميات، بل الشرك يعني عنده حقيقة وعلة، بل الشرك هو أن يعمل لغير الله، لغير الله مطلق، الله وغير الله، فالقسمة ثنائية، بل الشرك هو أن يعمل لغير الله شيئا يختص به سبحانه، سواء أطلق على ذلك الغير ما كان يطلقه أهل الجاهلية عليه كالأصنام والأوثان والآلهة، أو أطلق عليه اسما آخر فلا اعتبار بالاسم فقط، ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب به أهل العلم. وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم يكن إلا بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب إليها في بعض الحالات بجزء من أموالهم، وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور، فإنهم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا لله، بل ربما يترك يعني الواحد منهم العاصي منهم فعل المعصية إذا كان في مشهد في قبر من يعتقده أو قريبا منه، ولو كان قريبا قد يكون في نفس المدينة ولكن القبر بعيد فيخاف منه أو قريبا منه مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت، وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله تعالى والمحروم من حرم أو في مسجد من المساجد أو قريبا من ذلك، وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذبا ولم يحلف بالميت الذي يعتقده ولم يحلف بالميت. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، فالراغب عن ملة الحنيفية وعن ملة السمحة وعن التوحيد هو إنسان سفيه كما رأيت. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. ثم قال في الضياء الشارق الشيخ ابن سحمان رحمه الله تعالى في الرد على العراقي، ينقل كلاما للعراقي في رده على بعض تقريرات أئمة الدعوة، لما نقرره هنا. قال العراقي: والجواب من وجوه، هذا مشرك من أئمة المشركين وعلمائهم وعنده وجوه وهذيان وخلط وهكذا. يقول هو: الأول أن المشركين جعلوا الأصنام آلهة. هذا كلام من؟ كلام العراقي. المشركون جعلوا الأصنام آلهة، والمسلمون ما اعتقدوا إلا إلها واحدا. المسلمون من؟ يعني عباد القبور يسميهم مسلمين. قال: والمسلمون، هذا على بابه، يسميهم مسلمين مباشرة حقيقة. والمسلمون ما اعتقدوا إلا إلها واحدا، فعندهم أن الأنبياء أنبياء والأولياء أولياء ليس إلا، فلم يتخذوهم آلهة مثل المشركين. هذه نفس الشبهة التي معنا في كتاب كشف الشبهات هنا. قال ابن سحمان: والجواب عن أجوبة هذا الملحد أن نقول: قد كان من المعلوم عند من له معرفة بالعلوم الشرعية أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد الأصنام المصورة على صور الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. شوف هنا يقول إيش؟ يقول: قد كان من المعلوم عند من له معرفة بالعلوم الشرعية، لأن هذا الأمر الذي سيذكره لا يخفى على العامة فضلا عمن زعم المشيخة وطلب العلم، فيخفى عليه أن معبودات المشركين كانت متعددة ومتنوعة. قال: ومنهم من يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله تعالى، ويقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم، ومنهم من يعتقد في الأشجار والأحجار إلى غير ذلك. ثم يقول: وهؤلاء المشركون لم يعتقدوا في آلهتهم التي يدعونها من دون الله من الأصنام والملائكة والأنبياء والأولياء أنهم يستحقون العبادة، ولا أنهم يخلقون شيئا، ولا أنهم يملكون ضرا ولا نفعا، ويعلمون أن الله هو الخالق الرازق. هؤلاء هم من؟ مشرك العرب، المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولكن لم يدخلهم ذلك في التوحيد، لأنه من التوحيد يش الواجب ولكن لا يحصل به الواجب، ولكن لم يدخلهم ذلك في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وأن يكون الدين كله لله والنذر كله لله، إلى أن قال رحمه الله: فمن صرف من هذه العبادة المتقدم ذكرها شيئا لغير الله فقد اتخذه إلها، لأنه صرف خالص حق الله لغيره وأشركه معه في عبادته. ومن أشرك بالله أحدا في عبادته كان مشركا مطلقا. من أشرك بالله أحدا في عبادته في أي نوع من أنواع العبادة كان، ومهما كان هذا المشرك به، كان مشركا، سواء كان المدعو المستغاث به ملكا أو نبيا أو وليا. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: فقول هذا العراقي، شيخ سلمان رحمه الله تعالى، فقول هذا العراقي إن المشركين جعلوا الأصنام آلهة والمسلمون ما اعتقدوا إلها واحدة جهل عظيم وغباوة مفرطة، فإن المشركين عبدوا الملائكة وعيسى واللات أو واللات، وهو قبر رجل صالح مع الأصنام المصورة، فتعددت معبوداتهم وصرفوا لهم خالص حق الله تعالى كما تقدم. وفي فتح المنان يقول الألوسي بعدما ذكر مسألتنا وقررها قال: فقد تبين لك أن أكثر المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية. الشاهد ماذا؟ قال: وعلى ذلك كتب العقائد، يعني على التفريق بين التوحيدين وإثبات الربوبية على الجهة الإجمالي لمشركي العرب وأنهم أشركوا في الإلهية. قال: وعلى ذلك كتب العقائد والحديث والتفسير. قال: والحكم باتحاد التوحيدين الذي عليه الصوفية والأشعرية. والحكم باتحاد التوحيدين نشأ من جهل هذا العراقي وتقليده الأعمى للذين زعموا أنفسهم علماء زعما ومؤلفين من المقلدين أمثاله، الذين كل مؤلفاتهم أو أكثر ما فيها ضلال وبعد عن الهدى، أو نشأ من حبه، يعني ضلال العراقي من حبه لضلاله واتباعه هواه. ثم نرجع إلى آخر فقرة في هذا المقطع الذي نشرحه في هذا الدرس. ثم قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. سؤال جواب. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب والحمد لله، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. انظر هنا، هذه الطريقة نفيسة مفيدة ينبغي حفظها وممارستها وتطبيقها على بدع كثيرة. يقول ماذا؟ قال: أنا لا أشرك بالله شيئا. تقول له: ما الشرك؟ ثم تسأله ثم يجيبك بأمر باطل أو بنفي العلم، يقول: لا أعلم، وهكذا. فقد يقول لك مثلا أشعري: أنا لست جهميا. فتقول له: وما الجهمية؟ فسرها لي. فإن قال: هي من قال بخلق القرآن، فقل له: وما معنى القول بخلق القرآن؟ هل هو القرآن الذي بين أيدينا أو الكلام النفسي المزعوم؟ فإن قال: من قال كلام الله مخلوق فهو كافر، فقل له: وما معنى كلام الله؟ فسره لي. هل هو هذا القرآن كيفما تلي وحيثما قرئ ورتل، أم هو ما تزعمونه من صفصطات؟ فإن قال: كلام الله هو القرآن، فهذا هو المطلوب، لأنك ستقول له ماذا؟ تقول له: أنتم تقولون أن هذه الحروف مخلوقة وهذه هي الجهمية بعينها. وإن جاء بالتفصيل: كلام نفسي كلام لفظي وهكذا، فبين له أن هذا تقسيم باطل لم يسبقهم إليه أحد، وأنها بدعة محدثة وتجهم مغلف. فهذا مثال لتطبيق ما ذكره الشيخ على المسألة التي ذكرتها لك. وانظر وقس، والفروع لا تشتبه. قال الشارح: وسر المسألة، يعني خالص وحاصل الأجوبة عن الشبه الثلاث. ذكر المصنف رحمه الله أولا جواب المشبه، يعني خص كل شبهة بجواب وبعضها بجوابين، يعني من أول الكتاب. ثم ذكر جوابه هنا على سبيل اللف بعد النشر. انظر، على سبيل اللف بعد النشر، يعني الإجمال بعد التفصيل. ذكر شبها مفصلة وكلام من هنا، ثم لخص لك ما ذكره في هذا الكلام الذي هو مصدر بقوله: وسر المسألة، وسر المسألة كذا وكذا. قال في التوضيح: لخص المصنف الردود مرة أخرى، وهذه أول مرة يعود المصنف لتلخيص شبهة بعد الرد عليها. ويبدأ تلخيص المصنف من قوله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك، فتكون هذه الشبهة فيها بسط ثم تلخيص. قال: والسبب أن هذه الشبهة مهمة نوعا ما، يعني لأنه يلبس فيها في معنى العبادة، والعبادة هي التوحيد. وقد تقلدها عن المصنف، يعني عن من رد عليهم المصنف من المشركين وعباد القبور وعلماء المشركين، تقلدها عن هؤلاء جمع ممن ينتسب للسلفية في عصرنا، ومنهم من دخلت عليه شبهة في بعض المسائل والمعصوم من عصم. ثم قال الشارح: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما معنى الشرك بالله، يعني وحاصل الجواب عن الشبه الثلاث أنك تتحداه، فله ثلاثة أحوال: أحدها أن يتوقف، يتوقف قل ما أعلم، فقل أنت لا تعرف الحق من الباطل وتأتي وتجادل وتقلد، وهذا حال كثيرين يجادلون ويقلدون أهل البدع والأهواء وهم لا يعرفون الحق من الباطل ولا الصحيح من السقيم، لا المقلد ولا المقلد، يقلدونهم لسوء ظنهم بالسلف والعلماء وإعجابهم برأيهم واستحسانهم. فمن الناس من يحب التعقيب والتحقيق والترجيح، ويحب قول القائل فيه نظر، هذه كثير من الناس يحبها ويحبون قول القائل هذا ليس على أطلاقه أو عبارة مثل ذلك، وإن كان القائل قد خالف بذلك الإجماع أو الجمهور أو المذاهب المعتبرة أو خالف بذلك دين المرسلين. يقول الشيخ هنا: فإذا حاد ولا درى ووقف فهو كاف في رد شبهه، وحينئذ كفانا مؤنة جوابه، وكفى الله المؤمنين القتال. فإن هذا حال كثير ممن يعبد الأصنام، لا يدري عن الشرك ولا عن أهله، ولا درى عن عبادة الأصنام، ولا ميز عبادة الأصنام من غيرها. يعني هؤلاء هم المقلدة الذين يشركون ولا يعرفون معنى الشرك ولا معنى التوحيد، فإذا كلمت أحدهم قال قال الشيخ وفعل الشيخ، وهذا من عرفه. وفيهم يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في طريق الهجرتين: الطبقة السابعة عشرة، طبقة المقلدين وجهال الكفرة شاهد الوجوه وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم، يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم. ومع هذا، يعني مع كونهم مقلدين جهال أتباع، قال: ومع هذا فهم تاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم، وهذا كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لنا ما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله تعالى وهدم دينه وإخماد كلمته، بل هم بمنزلة الدواب. ثم قال بعد هذا: وقد اتفقت الأمة، اتفاق إجماع، وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار. ما هي هذه الطبقة؟ قال: طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم، نساء المحاربين وخدمهم إلى غير ذلك، ليسوا محاربين. قال: وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار، وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، وإن كانوا كذلك فهم كفار. ثم قال الشارح رحمه الله: وإن فسرها بما فسره القرآن فهذا أيضا كفانا مؤنته، وهذا ما أصله الذي بنى عليه، هذا ما أصله بنفسه. وإن فسره بالباطل المخالف لتفسير القرآن بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان. فالحاصل أنه يتحصل منه تسع صور من ضرب ثلاث الشبه في جوابه. قال: وأن عبادة الله وحده لا شريك له، يعني وهو توحيده، هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم، صاح بفلان يعني عيره وزجره ليكف، يعني هم صاحوا بهم، عيروا الموحدين بتوحيدهم، فقالوا في إنكارهم التوحيد على الرسل لما دعوهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني استنكروا أن تجعل الآلهة إلها واحدة، بل وقد صبروا بعضهم: أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يعني جمعوا بين إنكار دين الحق والثبات على الباطل والدعوة إليه. وهذا كثير مشاهد في عباد القبور من الصوفية والأشعرية وغيرهم وأتباعهم ونحوهم، فعندهم بغض وكره وحنق على أهل التوحيد والإسلام لا نظير له. لذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقول: ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين، وما ذنبهم يعني وما ذنب الموحدين إلا أن قالوا إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم، يعني إن المشايخ الموتى والصالحين والأنبياء عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنهم لا يشفعون لعابديهم أبدا، بل حرم الله شفاعتهم لهم، ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، والشفاعة كلها له سبحانه، والولاية له، فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع. فهذا ملخص ما نقمه دعاة الشرك على دعوة التوحيد وعلى أهل التوحيد. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وقال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده، توحيد، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره: وإذا أفرد الله جل ثناؤه بالذكر فدعي وحده وقيل لا إله إلا الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالمعاد والبعث بعد الممات. وعنى بقوله اشمأزت نفرت من توحيد الله، وعنى بقوله اشمأزت نفرت من توحيد الله. قال: وإذا ذكر الذين من دونه، يقول وإذا ذكر الآلهة التي يدعونها من دون الله تعالى، فقيل تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى، إذ الذين لا يؤمنون بالآخرة يستبشرون بذلك ويفرحون. وهكذا إذا سمع عباد القبور ذكر سيدي فلان أو السيدة فلانة استبشروا وخشعوا واقشعر جلودهم. قال الشارح: وبه تعرف أن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام من هذه الأمة ليسوا على الدين، إنما معهم اسمه فقط، ولا يعرفون ما هو الشرك وما هو شرك الأولين. فلو عرف أحدهم شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان لوجده هو يعني لا يلتبس عليه الأمر مطلقا. ولذلك ذكرت لك سابقا أنه ينبغي عليك أن تتدبر المقدمة التي ذكرها الشيخ في أول الكتاب، يعني في أول هذا الكتاب، في وصف الشرك وبيان أسبابه وتاريخه. بل مشرك هذه الأزمنة أعظم من شرك أولئك بكثير، لما يأتيك من كلام المصنف. ثم قال في الشرح: شرك الأولين ليس أكثر من اعتقادهم أن أحدهم يطلب ممن يعتقد فيه أن يطلب له من الله، يعني مجرد واسطة، مع إقرارهم أن الأمر كله بيد الله وأنه من باب وسائطهم وحوائجهم إلى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هو أخف من شرك المتأخرين الذين دخل عليهم الشرك في الربوبية. ويأتي هذا في كلام المصنف بإذن الله تعالى قريبا. هذا والله تعالى أعلم، ونقف على هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.